السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في أول هذا الدرس أن هذه التقدمة من ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه بين يدي كتابه في الجرح والتعديل، وأعني بها المقدمة التي كتبها في علوم الحديث وليست المقدمة التي كتبها عن المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا وهم كبار الأئمة. فهذه المقدمة التي في علوم الحديث شبيهة جدا بمقدمة مسلم رحمة الله تعالى عليه لصحيحه، وهاتان المقدمتان من أهم ما تستقى منه أقوال المتكلمين في علوم الحديث مسندة يعرف مدى صحتها من عدمها. وهذا أمر مهم، وهو أن يعرف أن هذا القول الصادر من أحد الأئمة صحيح إلى ذلك الإمام، وأما إذا لم يثبت فإنه لا يعتمد على كلامه. بالإضافة إلى المعاني التي يستدل لها من هذه الأدلة التي وجدنا لابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه فيها منهجا واضحا، فإنه ابتدأ بالأدلة من كتاب الله جل وعلا، ثم جاء بعد ذلك بالأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بعد ذلك بأقوال الأئمة. ولازلنا لم نستكمل استدلالات ابن أبي حاتم رحمه الله بالآيات، وكما هي العادة نبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك يتلوها التعليق إن شاء الله تعالى. نقرأ من حيث انتهينا إليه، وذلك في قول ابن أبي حاتم: قد أمر الله عز وجل المتخلفين مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا الدارين: قد أمر الله عز وجل المتخلفين مع نبيه صلى الله عليه وسلم من خرج غازيا أن يخبروا إخوانه الغازين إذا رجعوا إليهم بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، ودل ذلك على أن السنة تصح الإخبار. طيب، هذا في الحقيقة الظاهر أننا قرأناه، لكن لا بأس من التذكير به. فمن الآيات التي استدل بها ابن أبي حاتم كما تقدم معنا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وذكرت فيما سبق أن لأهل العلم فهمين لهذه الآية، فمنهم من فهمها كما أشار ابن أبي حاتم هنا، ومنهم من فهمها على أن المراد الحث على الرحلة في طلب الحديث كما في قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالطائفة النافرة هنا على هذا المعنى هي التي تتفقه في الدين، أي التي رحلت في طلب العلم. وأما المعنى الذي من أجله أورد ابن أبي حاتم هذه الآية فهو بعكس هذا، فإن الطائفة التي نفرت هي التي تتلقى أعمام الطائفة التي بقيت، فهو جاء بالمعنى الثاني الذي أوضحه فيما يلي. فالآيات التي قبل هذا تتحدث عن الجهاد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى آخر ما هنالك، ثم تأتي هذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي في هذه الآية حث على أن لا يخرج جميع المؤمنين في الغزو، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للغزو فإن الصحابة ونفوسهم تتطلع وتتشوف للجهاد في سبيل الله يريدون هذه الفضيلة، فإذا نفروا كلهم في هذه السرية فمن الذي سيبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله جل وعلا يأمرهم بأن لا ينفروا كلهم، وإنما تبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما مهمة هذه الطائفة؟ مهمتها أن تتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عندنا جهادان، جهاد السنان وجهاد اللسان. فهذه الطائفة التي بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت عنه العلم، بعد ذلك تبلغ الطائفة التي نفرت، ولينذروا قومهم إذا رجعوا، إذا رجعت الطائفة التي ذهبت للغزو، هؤلاء الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينذروا هؤلاء الذين نفروا في الغزو. هذا هو المعنى الذي أتى به ابن أبي حاتم هنا، وكما قلت كلا المعنيين صحيح، ويمكن أن يكون في السياق القرآني أحيانا أكثر من معنى. فعمومات الأدلة أحيانا تتداول معاني عدة، وهذه منها، فإنها تشمل هذا وتشمل هذا على حد سواء، وكما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. استدل بعد ذلك ابن أبي حاتم بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نستمع لما أورده ابن أبي حاتم ثم يأتي التعليق عليه إن شاء الله تعالى. أو من ذلك قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال: حدثني أبي قال حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن يأخذ منه الصدقات، وإنه لما أتاهم الخير الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوه إذ أتاه رجل فقال له: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون رده كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه رسوله. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، فأنزل الله عز وجل عطاءً في الكتاب فقال: يا أيها عبد الرحمن حدثنا الحجاج بن حمزة العجمي حدثنا شبابته حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن جاء فاسق زينب الوليد بن عقبة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني مصطلق ليصطفه فتلقوه بالهيمة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني مصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. وحدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي رحمه الله حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا شعيب يعني بن أسعد حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من جاء فاسق وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني مصطلق فلما أصابوا القهوة نحوه فهابهم فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم قد ارتدوا عن الإسلام فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاه خالد فرأى الذي يعجبه ورجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأنزل الله عز وجل ما تسمعون. قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي أنبانا عبد العزيز بن مقيم حدثنا أخبرنا عبد العزيز بن مقيم حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى قوم يصدقهم فأتاهم الرجل وكان بينهم وبينه حنة في الجاهلية فلما أتاهم رحبوا به وأقروا بالزكاة وأقروا ما عليهم من الحق فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منع بن فلان الزكاة ورجعوا عن الإسلام فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم فأتوا فقال أمنعتم الزكاة فطردتم رسولي فقالوا والله ما فعلنا فإنا لنعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدلنا ولا منعت حق الله عز وجل في أموالنا فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فعذبهم. قال أبو محمد لما أخبر الوليد بن عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم بامتناع من بعث إليهم مصدقا فقبل خبره لصدق الوليد وستره عنده وتغير عليهم بذلك وهم بغزوهم حتى نزل عليه القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فكف عند ذلك عنهم دل على أن السنة تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل رواة الصالحين لها. هذا الاستدلال من ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه بهذه الآية لنا معه وقفة، هذه الوقفة تتمثل في المعنى المستفاد من هذه الآية فيما يتعلق بضرورة التثبت في الأخبار، فهذا المعنى من حيثه صحيح لكن لا علاقة له بالسبب، فهذا السبب الذي مر معنا في هذه الآثار ليس له إسناد يثبت، وقد اشتهر هذا الكلام بسبب ما جاء في كتب التفسير من إيرادهم هذه القصة في سبب نزول قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن بالنسبة لثبوت الخبر لا يثبت إلا بإسناد صحيح. وإذا ما تأملنا هذه الأسانيد التي جاء بها ابن أبي حاتم كما سأشير إليه، وإذا بها لا يصح ولا يثبت منها شيء، وليس ابن أبي حاتم فقط، بل كل ما هو موجود في كتب التفسير وكتب السير والمغازي فإنه لا يصح من ذلك شيء. إذن الخلاصة التي نخلص بها أن ذكر الوليد بن عقبة في سبب نزول هذه الآية ليس بصحيح. أما بالنسبة لنقد هذه الأخبار، فبالنسبة للإسناد الأول وهو الذي صدر به ابن أبي حاتم، يعني جعله أول هذه الروايات لأنه هو الإسناد الذي ظاهره الاتصال، أما ما بعده فكلها مراسيل هالكة. فلننظر في الإسناد الأول الذي يعد أجود هذه الأسانيد. شيخ ابن أبي حاتم في هذا هو محمد بن سعد العوفي، وهذا هو محمد بن سعد بن محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي. يقول الدارقطني عنه: لا بأس به. ويقول الخطيب: كان لينا في الحديث. فيبدو والعلم عند الله تعالى أن حاله وسط، ولهذا روى عنه ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم لا يروي إلا عن من هو على أقل الأحوال صدوق عنده، يعني يحتج به، فهو عند ابن أبي حاتم محتج به، ولكنه ليس بذاك الثقة الجبل في الحفظ والإتقان، وإنما هو من أدنى درجات الثقات. وليس العتب عليه في هذه الرواية، ولكن لننظر بقية الإسناد. يقول ابن أبي حاتم فيما كتب إليه، يعني أن هذه الرواية أخذها ابن أبي حاتم عن محمد بن سعد العوفي كتابة ولم يسمعها من لفظه، والمكاتبة في مثل هذه الحال جائزة عند طائفة من المحدثين بشروط. من أهم شروطها أن يكون الكاتب أجاز الذي كتب إليه برواية ذلك، والشرط الثاني أن يتعرف الذي كتب إليه على خط الكاتب، فإن كان يعرفه ويميزه فذلك، وإن كان لا يعرفه فلا بد أن يكون الواسطة بينهما ثقة. فإذا حمل الكتاب إليه رجل موثوق وقال: هذا الكتاب كتبه إليك محمد بن سعد العوفي، فلا بأس. قلت إنه ليس هو مشكلة الإسناد، ولكن المشكلة في من فوقه. محمد بن سعد يقول: حدثني أبي، وأبوه هذا هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي المتوفى فيما بين سنة 221 إلى 230، يعني جعله الذهبي رحمه الله في هذه الطبقة، وهم من كانت وفاتهم بين سنة 21 و200 إلى سنة 30 و200، بمعنى أنه لا يعرف تاريخ وفاته بالتحديد، ولكن في غضون هذه العشر السنوات. وسعد بن محمد العوفي هذا يقول عنه الإمام أحمد لما سأله الأثرم سأل الإمام أحمد بأن هناك من قال عنه، يعني عن من قال عن سعد العوفي هذا هو أوثق الناس في الحديث، فاستعظم الإمام أحمد ذلك جدا وقال لا إله إلا الله سبحان الله. ذاك جهمي امتحن أول شيء قبل أن يخوفه وقبل أن يكون ترهيب فأجابه. ولو لم يكن من هذا أيضا لم يكن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذلك. إذن هذا الراوي تكلم فيه الإمام أحمد بأنه ليس أهلا أن يروى عنه، ومع ذلك فهو جهمي أجاب طائعا قبل أن يكون هناك تخويف. فكيف يمكن أن يقال عن مثل هذا الكلام؟ فالإمام أحمد أنكر على من نقل هذا الكلام. هذا بالنسبة لسعد العوفي. سعد العوفي هنا يقول حدثني عمي، وعمه هو الحسن بن الحسن ابن عطية ابن سعد العوفي، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، وكانت وفاته في سنة 200 يعني 201. والحسن هذا يروي عن أبيه، وأبوه هو الحسن بن عطية ابن سعد الكوفي ابن سعد العوفي الكوفي المتوفى في سنة 180، وهو ضعيف أيضا. والحسن بن عطية هذا يروي عن جده، يروي عن يروي عن جده، وجده هو العطية بن سعد العوفي، عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدري الكوفي، وهو ضعيف أيضا وكان شيعيا، وكانت وفاته في سنة 110. إذن هذا الإسناد مسلسل بالضعف فهو هالك، فكيف يعتمد عليه في مثل هذه القصة التي هي غاية الأهمية كما سأتكلم على متنها إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للإسناد الثاني الذي رواه ابن أبي حاتم عن الحجاج بن حمزة العجلي عن شبابه قال حدثنا ورقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فالحجاج بن حمزة هذا هو الحجاج ابن حمزة بن سويد الخشابي أبو يوسف الرازي، وثقه الخليلي وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وابنه عبد الرحمن، وكل هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. وأبو زرعة لما روى عنه قال عنه صدوق، فإذا هذا الراوي أقل أحواله أنه صدوق إن لم يكن ثقة. وهو يروي هنا عن شباب، وشبابة هذا هو شبابة بن سوار الفزاري مولاه المتوفى في سنة 400، وقيل 500، وقيل 600، يعني مختلف في سنة وفاته ولكن يتراوح بين هذه السنوات الثلاث. شبابة بن سوار رحمه الله ثقة حافظ، وإن كان رمي بالإرجاء فإن هذا لا يفسد حديثه، وهو ممن روى له الجماعة، وهو من تلاميذ شعبة المعروفين. شبابة يروي هنا عن ورقاء، وورقاء هذا هو ابن عمر ابن كليب اليشكري، كنيته أبو بشر وهو كوفي، وهو صدوق، اللهم إلا إذا كانت روايته عن منصور ابن معتمر فإن روايته عن منصور فيها لين، وأما روايته عن غير منصور فإنها جيدة صحيحة، وهو معروف برواية التفسير عن ابن أبي نجيح، بل إن هذا التفسير هناك من يقول إنه تفسير مجاهد، وهناك من يقول إنه تفسير ورقاء، وهناك من ينسبه إلى من هو دون ورقاء، ولكن يبدو العلم عند الله تعالى أن نسبته إلى ورقاء أجود، وهو مطبوع بعنوان تفسير مجاهد، وهو من رواية ورقاء هذا عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن أبي نجيح المكي، وهو ثقة، إلا أنه وصف بالتدليس ولم يسمع التفسير من مجاهد، وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة. والقاسم ثقة، فيرى أهل العلم أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد تفسير جيد، وأثنى عليه عدد من أهل العلم ومن جملتهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لكن هذا إذا كان تفسيرا، أما إذا كان رواية فالرواية لا بد أن تخضع لأصول الرواية، ورواية ابن أبي نجيح هنا عن مجاهد رواية وليست تفسيرا، وإن كانت هذه الرواية تتعلق بالتفسير لكنها ليست تفسير من مجاهد للقرآن. أما لو أن مجاهدا تكلم على معنى آية فإن هذا يعد من أجود ما أثر عن مجاهد من التفسير. أما ما دام مجاهد يخبر عن شيء حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى عند أهل العلم مرسلا، لأن مجاهدا تابعي ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيل مجاهد ليست من المراسيل التي يمكن أن يحسن الظن بها بعض أهل العلم، تلك مراسيل كبار التابعين، وبعض أهل العلم حينما عرفوا المرسل شرطوا بأن يكون المرسل من كبار التابعين، ولكن ذلك في المراسيل التي يتسمح فيها بعض أهل العلم، وإذا لم يكن ينبني عليها أيضا شيء مهم. أما إذا جاء المرسل ويتعلق بأمر مهم فإنه لا بد أن يخضع لقواعد أئمة الجرح والتعديل، مثل ما في هذه الرواية التي تتحدث عن الوليد ابن عقبة وتتهمه بهذه التهمة، وهي أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يتسبب في إراقة الدماء وظلم الناس، فهذه مسألة ليست بالهينة، ننظر فيها إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن هذا الإسناد إلى مجاهد صحيح، إلى مجاهد، ولكن هو ضعيف لأن مجاهدا لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف لإرساله. والإسناد الذي بعد هذا يقول فيه ابن أبي حاتم حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، هشام هذا صدوق، قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق، وشعيب بن إسحاق هذا ثقة وقد رمي بالإرجاء، ولكن الإرجاء لا يؤثر في مثل هذه الرواية، لكن الذي يؤثر أنه هنا يروي عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة ممن حصل له اختلاط في آخر عمره، ورواية شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة كانت بعد أن حصل له الاختلاط، فروايته عنه ضعيفة. وسعيد يروي هنا عن قتادة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة، إلا أنه كما قلت اختلط في آخر عمره، وهو أتقن أصحاب قتادة فيما حدث به قبل أن يختلط. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، وهو تابعي صغير ومراسيله رديئة عند أهل العلم، وهذا من مراسيله، فإن هذا يكاد يكون معضلا ولا يمكن الاعتماد عليه في إثبات هذا السبب في نزول قول الله جل وعلا في هذه الآية. إذن هذا بالنسبة لهذا الإسناد. أما الإسناد الذي بعده فيرويه عبد الرحمن عن أبيه، يقول حدثنا أبي قال أخبرنا عبد العزيز ابن منيب. عبد العزيز هذا هو ابن منيب القرشي، كنيته أبو الدرداء ويقال أبو عمر، وهو مروزي توفي في سنة 67 و200 للهجرة، وهو صدوق من رجال ابن ماجه. عبد العزيز يروي هنا عن أبي معاذ النحوي. أبو معاذ هذا اسمه الفضل بن خالد المروزي، كنيته أبو معاذ، وهو مشهور بالنحوي لأنه عني بالنحو، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثل هذا لم يتبين من حاله ما يشفي ويكفي فهو مستور. أبو معاذ يروي هنا عن عبيد بن سليمان، وعبيد بن سليمان هذا هو الباهلي مولاهم، يعني مولى لباهلة، وهو كوفي وكنيته أبو الحارث، وهو لا بأس به، يعني أنه حسن الحديث لا بأس به كما قال أبو حاتم، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، والغريب أنه لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وعبيد هنا يروي عن الضحاك، والضحاك هذا هو ابن مزاحم الهلالي، كنيته أبو القاسم وهو خراساني، وكانت وفاته بعد سنة 100 للهجرة، وهو صدوق إلا أنه كثير الإرسال، وروايته عن ابن عباس يقال إنها منقطعة. فالضحاك هنا يروي هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو معضل، وهذه من أردأ الروايات أيضا، وإلا فالإسناد إلى الضحاك يمكن أن يتقبله بعض من يتسمح في جهالة حال أبي معاذ النحوي، لكن ماذا بعد ذلك؟ فالضحاك ليس إسناده بمتصل في هذه الرواية. أما قول ابن أبي حاتم لما أخبر الوليد بن عقبة بن أبي معيط النبي صلى الله عليه وسلم بامتناع من بعث إليهم مصدقا فقبل خبره لصدق الوليد وستره عنده وتغيظ عليهم بذلك وهم بغزوهم حتى نزل عليه القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فكف عند ذلك عنهم دل على أن السنن تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة الصادقين لها. إذن في الأسانيد التي تقدمت لم يثبت شيء يدل، أو لم يثبت شيء من هذه الأدلة يدل على أن الآية نزلت في الوليد ابن عقبة. والوليد بن عقبة أموي من بني أمية، و شيء يعني القصة هذه وردت بأسانيد كلها مرسلة، وأهل العلم حينما تكلموا على المرسل قالوا إن المرسل ضعيف لفقده شرطا من شروط صحة الإسناد، وهو اتصال السند. قالوا هذا المرسل وهو التابعي إما أن يكون أخذ هذا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذه عن تابعي عن ذلك الصحابي، كل هذا محتمل، وما دام الاحتمال موجودا فقد يكون هذا التابعي ثقة وقد يكون غير ثقة، فإذا كان غير ثقة صار الحديث واضحا في الرد، وإن كان ثقة عاد التساؤل مرة أخرى، وهو أن هذا التابعي الثقة ربما أخذ ذلك عن الصحابي وربما أخذه عن تابعي آخر. فإذا كان الاحتمال موجودا فإن ذلك التابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. فإذا كان غير ثقة فالإسناد مردود، وإن كان ثقة عاد التساؤل مرة أخرى، وهكذا دواليه. قالوا: فمن حيث النظر فإلى ما لا نهاية، لك أن تجوز تكرار هذا الافتراض إلى ما لا نهاية. وأما من حيث الوجود في الأسانيد فأكثر ما وجدناه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وذلك في حديث فضل قراءة قل هو الله أحد، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هذا قد يتكرر إلى ستة فإنك ستفترض هذا الافتراض في هذا العدد وربما أكثر، لأنك تقول هذا الذي وصلنا ستة، فقد يكون هناك أكثر من هذا ولكن لم يتبين لنا، لأن هذه الأسانيد لم تكشف من الساقط منها. وهناك تفصيل للإمام الشافعي رحمه الله في حكم المراسيل، فالإمام الشافعي يرد المراسيل، ولكن لما وجد أن بعض أهل العلم يتسامحون فيها حاول أن يضيق الدائرة في هذا، فقال: يمكن أن أقبل المرسل بشروط. هذه الشروط منها ما هو في الراوي المرسل، ومنها ما هو في الحديث الذي ورد مرسلا. فالشروط التي اشترطها الشافعي في الراوي أولها أن يكون من كبار التابعين، وهذا الشرط غير موجود في مجاهد، إذن خلصنا منه. الشرط الثاني أن يكون لا يروي إلا عن ثقة، وإذا سمى ثقة. فنحن نحتاج أن نتبع شيوخ ذلك التابعي إذا كان كبيرا، يعني لا بد أن يكون من كبار التابعين، ولا بد أيضا أن يكون شيوخه كلهم ثقات. أما إذا سمى شيخا ضعيفا، يعني إذا عرفنا أنه روى عن شيخ ضعيف، فهذا لا يمشي على شروط الشافعي. وليس هذا فقط، بل اشترط شرطا ثالثا، وهو أن يكون ذلك التابعي ثقة في نفسه، ويعبر عن ذلك الإمام الشافعي بقوله: إذا شرك الرواة المأمونون لم يخالفوا، يعني أنه ثقة حافظ. فإن توفرت هذه الشروط الثلاثة في الراوي فإنه يبقى بعد ذلك النظر في المتن الذي أرسل، فيقول: لا بد مع هذه الشروط في الراوي أن نضيف إليها شرطا رابعا. ما هو؟ قال: لا بد أن يرد هذا المرسل متصلا من وجه آخر، من غير هذا الطريق، من طريق آخر، لا بد أن يرد متصلا ولو كان بسند فيه ضعف حتى يقويه. فإن لم نجد فإنه لا بأس أن نقبل مرسلا آخر بنفس الشروط، لكن بشرط آخر إضافي. ما هو؟ قال: أن يكون الراوي للمرسل الأول لا يشترك مع الراوي للمرسل الثاني في شيء من الشيوخ. لماذا؟ قال: احتمال أن يعود الحديثان إلى شيخ واحد، فما استفدنا شيئا، ما صار هناك تقوي بكثرة العدد. طيب، إن لم نجد يا إمام؟ قال: إن لم نجد فنقويه بوجود فتاوى الصحابة بهذا المضمون، يعني بما تضمنه ذلك الحديث مع الشروط طبعا التي في الراوي المرسل. طيب، إن لم نجد؟ قال: يكون عليه عمل أهل العلم وفتاواهم، يعني وما نسميه بالمسيرة العملية. طيب، إذا عارضه حديث صحيح، بين الإمام الشافعي أنه حتى لو توفرت هذه الشروط فإنه يقبله بشرط أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، فإن عارضه ما هو أقوى منه أخذنا بالمعارض. لماذا؟ لأن تقوية الحديث المرسل بهذه الشروط إنما هي تقوية بناء على غلبة الظن فقط، فإن وجد معارض أخذنا بالمعارض وتركنا ذلك المرسل. هذا دليل على أن الشافعي لم يملأ يده بالمرسل. فلنطبق إذن شروط الشافعي وننظر هل تنطبق على هذه المراسيل بعيد كل البعد، بالإضافة للنكارة الموجودة في المتن. على كل حال، الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما قلت من بني أمية، وهو قريب لعثمان رضي الله تعالى عنه، ويبدو أن هذه الأسانيد اختلقت في ذلك الوقت لقوة تيار الرافضة، وبالذات في مجال السيرة والمغازي والتاريخ والأخبار. فإن الإخباريين الذين في ذلك العصر لا نكاد نجد منهم من الثقات إلا القليل، مثل عروة بن الزبير والزهري رحمة الله تعالى عليهما وموسى بن عقبة وأمثالهم. أما الذين ملأوا الدنيا ضجيجا فهم محمد بن السائب الكلبي كذاب، وابنه هشام بن السائب الكلبي كذاب، وأبو مخنف لوط بن يحيى كذاب، كلهم رافضة. وعوانة بن الحكم كذاب الرافضي، وأمثال هؤلاء الذين كان الأولى أن يمشى على كتب التواريخ وتقص هذه الرواية التي ترد من طريق هؤلاء القوم ويرمى بها في زبالة ما يكون فيها يعني شيء مما يمكن أن يكره، يعني لننظر يعني أردأ الزبالات وترمى فيها، لا قيمة لها، لأنهم في الحقيقة، وأنا أتكلم بحرقة في هذا، لأنهم سودوا تاريخ الأمة الإسلامية وأحدثوا ضغينة في نفوس الناشئة. ونحن نعتب على من يورد رواياتهم من الأئمة، لكن الأئمة ما كانوا يعرفون أن حال هؤلاء الرافضة سيصل إلى ما وصل إليه من أن يكونوا خنجراً في خنصر الأمة أو في خصر الأمة. هم الذين أطاحوا بالخلافة العباسية، وهم الذين صاروا يتمالؤون مع الأعداء، وها نحن الآن يعني نعض أصابع الندم ولا ندري ما الذي سيحصل. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء ما وجدوا من يفضحهم الفضيحة الكاملة ويكشف مخططاتهم التي كانوا يفتكون فيها بالمسلمين منذ القدم، كلها عبارة عن مؤامرات، تلو مؤامرات أودت بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بل قبله أودت بقتل عمر بن الخطاب، ثم قتل عثمان، ثم بعد ذلك إحداث هذه المقاتل والحروب بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ملء الدنيا بهذه الأحاديث والأخبار الموضوعة المكذوبة، ثم بهذه الحكايات التي نعجب أحياناً أنها تورد في شيء من الكتب، يعني بعضها من السماجة بمكان، مثل أن يدعوا أن حادثة الحرة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية استبيحت بها الحرة، استبيحت بها المدينة 3 أيام، نهبت الأموال وفجر بالنساء، يعني مثل ما عمل الصرب والنصيرية وأمثال هؤلاء. يا لله العجب، يصنع هذا في صدر الإسلام في الوقت الذي الصحابة فيه متوافرون؟ العربي بشهامته لا يمكن أن يتقبل هذا، لا أقول لا يمكن أن يتقبل أن يصنع بعرضه هو، لا يقبل أن يصنع هذا بعرض أحد. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا يقوله الجاهلي عن تربي شداد. نعرف أنهم يعني كان عندهم من الأخلاق ما يمتنع معه حدوث مثل هذا، فكيف وقد شرفهم الله بالإسلام؟ ومن الذي حصل بينهم المقتلة؟ كلهم عرب ورجال، حتى وإن وقعت بينهم فتنة لكنها لم تصل إلى هذا الذي وصلت إليه فيما سوده هؤلاء الرافضة في كتب التواريخ. فتذهب تجد أو تريد أن تظفر بإسناد لهذه الواقعة، ما تجد إلا كلام أبي مخلف قاتله الله. وكذلك زعموا أيضا أن بني أمية أحرقوا الكعبة. بنو أمية الذين صاروا شوكة في عين الرافضة وفي عين أعداء الإسلام من يهود ونصارى، لأن الإسلام ما توسعت رقعته في وقت دولة من الدول مثل ما توسعت في وقت بني أمية. ما وصل الإسلام إلى أقاصي الهند إلا في وقت بني أمية، ما وصل الإسلام إلى الأندلس إلا في وقت بني أمية، ما وصل الإسلام إلى قلب أوروبا إلا في وقت بني أمية. لهذا يكرههم أعداء الإسلام من يهود ونصارى ورافض. ولو نظرتم إلى التعاضد بين هذا الثالوث الخبيث اليهود والنصارى والرافضة لتعجبتم. اقرأوا ما كتبه المستشرقون من طعود في بني أمية واستفادوا مما كتبه الرافضة في هذا. أنا اسمحوا لي لو أطل في هذا، لكن كلام كل طويل بسبب مثل هذه الحادثة. قد نقول كيف يتساهل أهل العلم؟ كما قلت لكم أهل العلم هؤلاء ليسوا بأنبياء، ولم ينزل عليهم وحي، وليسوا بمعصومين، وقد قعدوا لنا قواعد والمعمول به هذه القواعد، ولم يعلموا أن ما يترتب على مثل هذه الأخبار هو هذا المكر والدهاء المعروف. أما بالنسبة لوليد بن عقبة فوإن كان صحابيا إلا أنه ليس له رواية، وليس كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون شرف الصحبة له كأولئك الصحابة الذين ثبت فضلهم ولم يثبت عنهم ما يمكن أن يخدش العدالة. فنحن نعلم أن من الصحابة منزلة مثل ما عزوا الغامدية والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد، ومع ذلك فضلهم ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تاب التوبة لو وزعت أهل على أهل المدينة لكفتهم. والنعيمان شرب الخمر، وحد أكثر من مرة، ولما قال أو لما لعنه أحد الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تعين الشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. انظر يشرب الخمر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن لا تنافي، فالمؤمن قد يقع في المعصية. الوليد بن عقبة لمس فيه عثمان رضي الله تعالى عنه صفات المحنن والذي يتمتع بقوة في الإدارة، فولى عملا من الأعمال، ولكن شهد عليه أنه شرب الخمر. فجاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم محتجين عند عثمان رضي الله عنه، فعتب عليهم عثمان بالكلام الذي يلاك في المجالس. قال ما هذه الأخبار التي تبلغني عنكم؟ فقالوا إن فلانا شرب الخمر. قال ما جيء به إلا ليحد. قالوا يعني لابد أن تحده، يعني تقيم عليه الحد. قال ما أنتم الذين تفرضون علي هذا، أنا ما جئت به إلا لأحد، نقيم عليه شرع الله، لكن ما هذه الأخبار التي تبلغني عنكم؟ لماذا يكون الكلام حديث مجالس؟ لماذا لا تأتون إلي؟ لماذا لا يكون أمرنا شورى بيننا؟ يبدو أن هناك بعض الخيوط العفنة التي كانت تحاول أن توغل الصدور على عثمان رضي الله تعالى عنه، والصحابة بشر كبقية البشر، فلما لامهم عثمان ندم على هذا، حده عثمان، أقام عليه الحد وعزله عن الولاية وانتهت القصة. لكن أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه يبدو أنهم ممن لهم أيادي خفية في إثارة هذا الموضوع، يعني يحاولون أن يتلمسوا أي زلة أو أي حدث يستفيدون منه للطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، فأججوا الهمل الرعاع والأوباش الذين في أطراف البلاد ممن فيهم الجهل، ولم يتمكن الإمام من قلوبهم من بعض البلاد التي دخلوا إليها، فجاءوا مؤلبين لهم على عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه ولى أقاربه وهم فسق، وبأنه حمل حمى، وبأنه غير كتاب الله، وبأنه يعني حشدوا عليه تهما عديدة. عثمان رضي الله تعالى عنه قام فيهم وفصل في رد هذه التهم كلها، فقال أما الحمى فإنما هو حمى إبل الصدق، يعني أرض حماها لتكون لإبل الصدقة، البيت مال المسلمين لكم أنتم ما هي لي، وقد حمى قبلي أبو بكر وعمر، فلماذا لم تقولوا هذا الكلام لهما؟ لماذا لي؟ هذه واحد. بالنسبة لدعواهم إنه غير في كتاب الله أو أحدث في كتاب الله حدثا، فهو ذلك الجمع للقرآن الذي تتفيأ الأمة ظلاله حتى هذه الساعة، ورضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه، فهذه من أحسن مناقبه وما أكثر مناقبه، فلولا أنه جمع الأمة على هذا المصحف لكان هناك اختلاف بسبب اختلاف القراء، ولربما أفضى ذلك الاختلاف إلى تبديع الأمة بعضها بعضا إن لم يكن التكفير، مثل ما تخوفه من حذيفة بن اليمان أيام عمر بن الخطاب، فقال أدرك الناس فإنهم قد اختلفوا، فبدأ عمر رضي الله تعالى عنه بالجمع، ولكن أتم ذلك أحسن تمام عثمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا في تهم عدة ساقوها عليه. والمهم أن الوليد بن عقبة حصلت منه هذه الهنة وليست بنافية للإيمان، بل يمكن للمؤمن أن يقع في مثل هذه المعاصي من زنا وشرب خمر وغير ذلك، ولكنها لا تعني انتفاء الإيمان. وعلى كل حال فهذا الرجل إن لم يرد من يقف على مثل هذه الأخبار أن يصفه بالصحبة أو يصنفه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول هو صحابي ولكن وقعت منه مثل هذه الهنات. أما بالنسبة للرواية التي معول عليها فإنه ليس له رواية حتى نبدأ نفتش هل هو يعني ممن يمكن الوثوق بروايته أو لا، وإلا لو أردنا أن نبحث يمكن يكون هناك كلام آخر، لكن لماذا التعب وليست له رواية؟ إذن لنقصر الأمر عند هذا الحد. أما بالنسبة لهذه الآية فإنها لا تشمله، ولم يكن هناك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الوليد بن عقبة كان فاسقا، لم يصدر عنه أي مخالفة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن أن يوصف بهذه الآية. ثم إن هذه الآية آية عامة، وهي مثل قول الله جل وعلا بعد ذلك: ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا وهلم جرا. هل يلزم أن تكون هذه الآيات التي فيها هذه الآداب لنا ونعلم أن سورة الحجرات هذه تضمنت العديد من الآداب، منها هذا الأدب، منها أدب الإصلاح بين المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما منها أدب، لأنه لا يجوز التنابز بالألقاب ولا يأتب بعضنا بعضا إلى آخر هذه الآداب. فكل تلك الآداب ما ذكر فيها أسباب نزول، فلماذا يصر على هذا الأدب على أنه بسبب الوليد بن عقبة؟ هذا أدب من الآداب التي أدب الله بها المسلمين، فنحن نستفيد من الفائدة التي يرددها علماء الحديث، وهي ضرورة التثبت في الأخبار. هذا نعم لا شك أنه من أهم الفوائد التي تستلم من هذه الآية، ضرورة التثبت في الأخبار. طيب ظهر معنا وقتها، طيب نقرأ اللي بعد. باب في تثبيت السنة بنقل رواتبها عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأخبار عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأخبار عنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عباس بن وليد بن مزيد البيروتي. ابن مزيد البيروتي أخبرني أبي حدثنا. الفائدة أن المحدثين يحذفون القول كتابة ولكنه ينبغي أن ينطق. يعني هنا عبد الرحمن بن أبي الراوي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول حدثنا عبد الرحمن، وعبد الرحمن يقول حدثنا العباس بن وليد. إذن هنا نقول حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا العباس بن وليد، قال أخبرني أبي، قال حدثنا الأوزاعي، وهكذا نأتي بصيغة القول. لا هنا ما تقول قال حدثنا عبد الرحمن، وإنما تقول حدثنا عبد الرحمن، ولكن الذي بعدها تذكرها في كل موضع. يعني قبل الصيغة تأتي بقولك قال. نعم. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد البيروتي، قال أخبرني أبي، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثني حسان بن عطية، قال حدثني أبو كمشة السمودي، قال سمعت عبد الله بن عمرو، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. استمر الله في الباب. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن نمير عن الأوزاعي بإسناده نحوه. أخبرنا سعيد بن عثمان الحمصي، قال حدثنا بشر بن بكر، قال حدثني الأوزاعي بإسناده نحوه. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا أبو عبيد الله حماد بن حسن بن عبسة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا أبو قدامة الحارث بن عقيل، قال حدثنا عبيد الله يعني بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو، قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صحوف لا نتحدث، فقال ما يمنعكم من الحديث؟ قلنا سمعناك تقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فخشينا ان نزيد او ننقص، فقال حدثوا عني ولا حرج. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا ابي، قال حدثنا حيوه بن شريح ويزيد بن عبد ربه، قال حدثنا بقيه عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال حدثني ابو مدرك عن عبايه بن رافع بن خديج عن رافع، قال مر بنا يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث، فقال ما تتحدثون؟ قلنا نتحدث عنك يا رسول الله، قال تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم. حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابو المعمر المنقرين، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا عتبه بن عبد الملك السهمي، قال حدثني زراره بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي، قال حدثني الحارث بن عمرو يعني اباه، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات، ثم قال: أيها الناس، أي يوم الله وأي شهر هذا؟ قال: فإنني آتكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم وشهركم وبلدكم، اللهم هل بلغ فليبلغ الشاهد والشاهد الغالب. نمشي أولا مع الحديث البيان من أخرجها، ثم بعد ذلك نتكلم على معناها. بالنسبة للحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو من رواية أبي كبشة السلولي الشامي مشهور بكنيته، وهو ثقة يرويه عن عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في مسنده، والبخاري في صحيحه، فهو صحيح. وأخرجه كذلك الترمذي والطحاوي، كلهم رواه من طريق الأوزاعي الذي أخرج الحديث من طريقه ابن أبي حاتم هنا. أما الطريقة الثانية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهي التي رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم من طريق الحارث بن عبيد. الحارث بن عبيد هذا كنيته أبو قدامة، ويقال له الإيادي، وهو بصري، هو صدوق لكنه يخطئ، يعني ضعيف من جهة حفظه. فهذا الأثر ضعيف، والمحذور فيه الزيادة التي بآخره، فقال: حدثوا عني ولا حرج. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في بني إسرائيل، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه حرج شديد، فمن كذب عليه عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار، فهذه الزيادة منكرة، ويتحمل تبعتها الحارث بن عبيد، فإنه هو الذي يمكن أن يتجه النظر إليه، مع العلم أن عبيد الله بن الأخنس أيضا متكلم في حفظه، لكن حاله أحسن من حال الحارث بن عبيد. أما الباقون فهم ثقات، باقي الإسناد كلهم ثقات، لكن الكلام في الحارث بن عبيد وفي عبيد الله بن الأخنس، وحال الحارث بن عبيد أشد. حديث رافع بن خديج الذي بعد هذا هو من طريق بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد من المعروفين بالتدليس، وتدليسه يخاف منه، وقد عنعنا في جميع طرق هذا الحديث، وفي الإسناد أيضا أبو مدرك هذا، ويقول فيه الهيثمي: فيه أبو مدرك ولم أرى من ذكره، يعني ما وجد من ترجم له. وهذا الحديث حديث رافع الذي فيه أنهم كانوا يتحدثون ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تتحدثون؟ قلنا: نتحدث عنك يا رسول الله. قال: تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم. هذا الحديث ليس في متن نكرة، وتشهد له الأحاديث الصحيحة الأخرى مثل حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وفي مسند الشاميين أيضا، وفي كتابه طرق حديث من كذب عليه متعمدا، هذا جزء حديثي للطبراني، أخرج هذا الحديث في هذه الكتب كلها، كما أخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب. فالأثر رافع بن خديج ضعيف من طريق رافع، ولكنه صحيح المعنى، يشهد له الأحاديث الصحيحة الأخرى. أما بالنسبة لحديث زرارة بن كريم عن أبيه، فهذا الحديث يرويه عبد الرحمن عن أبيه، وأبوه يرويه عن أبي معمر المنقري. أبو معمر هذا هو المعروف بالمقعد، واسمه عبد الله بن عمرو، وهو بصري وثقة ثبت، وإن كان رمي بالقدر إلا أنه لا يؤثر على روايته بحمد الله. كانت وفاته رحمه الله في سنة 24 و200. وعبد الوارث هو ابن سعيد. وزرارة بن كريم هذا ذكره بعضهم في الصحابة، فيكون صحابيا ابن صحابي، فوالده الحارث بن عمرو هو الراوي لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في كتاب الأدب المفرد، وكذلك أيضا في كتابه الآخر خلق أفعال العباد، كما رواه أيضا أبو داود والنسائي، وإسناده لا بأس به إن شاء الله تعالى. هذا الباب الذي عقده ابن أبي حاتم عنون له بقوله باب في تثبيت السنن بنقل الرواة لها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الأخبار عنه، فأورد فيه هذه الأحاديث التي تدل على عدة معاني. من هذه المعاني أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، بلغوا عني ولو آية، إذن لا يجوز كتمان العلم، وهذا الذي صنعه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم تفرقوا في الأمصار يبلغون دين الله، وتكونت على أيديهم مدارس حديثية في عدد من بلدان الإسلام، تكونت مدرسة المدينة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كونوا مدارس حديثية، كونوا مدرسة المدينة، والتي من أبطابها عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، عمر، عثمان، أبو هريرة بن عمر، عائشة، عدد من الصحابة الذين استوطنوا في المدينة ولم يرحلوا. مدرسة مكة كان فيها بعض الصحابة مثل ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا معد من مدرسة مكة. مدرسة الكوفة كونها ابن مسعود وعلي وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، ولأبي موسى أيضا مشاركة فيها، لكن مدرسة أبي موسى أكثر في البصرة، كما أن ابن عباس أيضا له مشاركة في مدرسة البصرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. مدرسة الشام فيها عدد: معاوية بن أبي سفيان، أبو ذر، أبو الدرداء، عقبة بن عامر، أبو أمامة، يعني عدد، آسف، أبو أمامة هو عقبة بن عامر، وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين استوطنوا في الشام، وهكذا مصر وهلم جرا، فتفرقوا في الأمصار يبلغون دين الله، أخذ من هذا الحديث ومن بعض الحديث الأخرى، ومن جملتها حديث الحارث بن عمر الأخير في هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغ فليبلغ الشاهد الغائب. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، لكن كما أنه أمر بالتبليغ فإن وكذلك أيضا في حديث رافع لو صح فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تحدثوا، يعني تحدثوا يعني، لكن هو عليه الصلاة والسلام ضبط هذه المسألة، ما جعلها فلتة هكذا، إنما قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذن بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ الشاهد الغائب، من شهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من غاب عنه، لكن مع الحذر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، فمن كذب عليه عليه الصلاة والسلام فليتبوى مقعده من النار. وهذا الذي جعل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف حينما يتحدث، فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا حدث قال أو نحو هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يقف الأحاديث، يخاف يهاب أن يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه من الواضح أنها مرفوعة لأنها تتحدث عن أمور لا تقال من قبل الراوي، وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لوني وعلته الرحباء، يعني العرق والخوف ومظاهر الخشية، ومع ذلك أيضا يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فهذا الذي جعل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتهيبون، بل إن بعضهم كان يخاف من التحديث مثل الزبير بن عوام نحوه، فيقول إن سمعنا كما سمع أولئك، لأنه لما قال له بعض أبنائه لماذا لا تحدث كما يحدث فلان وفلان، قال إني قد سمعت كما سمعوا، ولكن يمنعني من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فيكون يخاف أن لا يكون ضبط عن النبي صلى الله عليه وسلم فيترك الحديث الذي يكون قد بلغه غيره، فدين الله جل وعلا وبحمد الله محفوظ وقد اكتمل ولا خوف من نقصانه أبدا. أيضا تضمنت هذه الأحاديث بعض الأمور الأخرى، قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أذن لنا، لأن هذا يعد رخصة ولا يقال إنه أمر بالتحديث، وإنما هذا رخصة. فبنو إسرائيل أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدب حيال أخبارهم، فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن لا حرج علينا أن نحدث عن بني إسرائيل، ولكن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فقسم هناك في ديننا ما يشهد لصحته فهذا نعرف أنه من الصحيح، وقسم ما في ديننا ما يدل على كذبه وأنه مما عملته أيديهم، مثل زعمهم أن نوحا عليه السلام أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وفجر بابنتيه، هذا مما عملته أيديهم، وقسم مسكوت عنه لا ندري أصحيح هو أو لا، فهذا الذي يقول عنه عليه الصلاة والسلام حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوا، لا تقولوا هذا صحيح ولا تقولوا هذا كذب، وإنما يجوز لكم أن تحدثوا به من باب الجواز فقط والله تعالى أعلم. طيب، يبدو أنه ليس من الوقت ما يكفي لأخذ الباب الذي يليه، صح؟ عند الوقت، لكن إن كان هناك يعني في أحد عنده سؤال أو شيء لا بأس يعني نستغله. زرارة عن جدة، نعم جدة هو وهو يبدو أن أباه أيضا صحابي، ما دام أن الابن صحابي فالظاهر أن الأب صحابي أيضا. أي زرارة نعم ذكره بعضهم في الصحابة، وبعضهم يقول لا ليس بصحابي، يعني مختلف في صحبته. كريم ما تثبت منه، لكن يعني من المؤكد أنه سيكون صحابيا، ما دام خلاف ابني فالأب يعني من المؤكد أنه سيكون صحابيا. لا، هذه يا إخوة نتنبه لها، المراسيل التي تقوم بهذه الصفة مراسيل رديئة لا تتقوى ولو بلغت مليون طريقة، ولأننا نجد أن منها ما هو مقطوع بأنه لا يمكن قبوله، فلو نظرت في المراسيل التي جاءت في سبب نزول قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، جاءت مراسيل أكثر من هذه بكثير في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى، قال المشركون إذن ليس بيننا وبين محمد خلاف، هذا الذي نقول، نحن نقول إن شفاعتها هي التي ترتجى، وأما نحن لا نعبدها هي لذاتها وإنما نجعلها وصايا، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على الوحي، هذا طعن في مقام النبوة، تشكيك في القرآن، هذا يعني من المتون التي لا يمكن أن تقبل بحال، فنكون حذرين من أن يعني ما يشاع من تقوي المرسل بعضه ببعض بهذه الصفة. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يكون هناك إشاعة في ذلك العصر، فبعض هؤلاء التابعين يذكر هذه الإشاعة من باب الحديث بها، لكن ليس لها لا خطام ولا زمام. وهذه الإشاعات أحيانا تبلغ من الخطورة مبلغا، وأحيانا نجد أنها أو هذه الأسانيد على كثرتها تعود إلى شيء واحد. خذ على سبيل المثال، وهذا من الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي رحمه الله يشترط هذه الشروط، ما يسمى بحديث القهقه في الصلاة. هذا من ما تفرد به الحنفية في مذهبهم، وهو على خلاف القياس. أيضا حديث القهقه يزعمون أو يقال إن رجلا أعمى دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان في المسجد حفرة، فسقط هذا الأعمى في تلك الحفرة والصحابة ينظرون، وكان سقوطه مضحكا، فأخذوا يضحكون عليه وهم في الصلاة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمر من قهقه في الصلاة، يعني من ضحك في الصلاة، أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فبنى الحنفية على هذا الحديث أن من قهقه في الصلاة فإن عليه أن يعيد الوضوء أيضا وليس الصلاة فقط. وثارت بين الشافعي وبينهم مناظرات أحرجهم فيها، من ذلك أنه وهو في مناظرة مع أحد كبار الحنفية بحضور بعض وزراء بن العباس، قال له الشافعي أيما أعظم عندك، قذف المحصنات الغافلات أو لا؟ قال قبل هذا أرأيت لو قذف محصنة وهو في الصلاة، ما الذي يترتب عليه؟ قال يعيد الصلاة. قال والوضوء؟ قال لا يعيد الوضوء، ليس هناك دليل على إعادة الوضوء. قال أيما أعظم عندك، قذف المحصنات أو القهقه في الصلاة؟ حجه بالقياس الذي بالغ فيه الحنفية، فأخذ عليه وهرب. فالشافعي رحمه الله نظر في حديثه، وإذا بالحديث يروى من مرسل أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، ويروى من مرسل أبي هاشم الرماني، ويروى من مرسل الحسن البصري، ويروى من مرسل سليمان بن أرقم، ويروى من مرسل الزهري، وهكذا. يقول الشافعي إن ابن أخي الزهري قال نظرت في كتاب عمي فإذا به يروي هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الحسن البصري، فانظروا كيف رجع مرسل الزهري لمرسل سليمان بن أرقم، وكيف رجع مرسل سليمان بن أرقم لمرسل الحسن البصري. طيب بقينا في باقي المراسيل. أبو هاشم الرماني لما سمع الحسن البصري يحدث بهذا الحديث استغرب، قال أنا حدثته به عن أبي العالية. فرجع مرسل الحسن البصري لمرسل أبي هاشم الرماني، ورجع مرسل أبي هاشم الرماني لمرسل أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، مرسل الزهري سليمان بن أرقم، حسن البصري، أبو العالية، أربع مراسيل رجعت إلى مرسل واحد الذي هو الأصل، وهو مرسل أبي العالية. فهذه المراسيل التي بهذه الصفة مراسيل رديئة، والمراسيل كلها في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون هناك تخوف منها، حتى مراسيل سعيد بن المسيب، يعني لا يجوز إطلاق القول بقبولها مطلقا. سعيد بن المسيب صح السند إليه بما لا يدع مجالا للشك، أنه قال ولد لأخي أم سلمة مولود فسموه الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمونه بأسماء فراعنتكم، رحم الله سعيد بن المسيب. هذا مما أدخل عليه، هذا من وضع الرافضة. لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل من سمى الوليد يكون ممن تسمى بأسماء الفراعنة، فليس هناك دليل أصلا على أن اسم فرعون الوليد، هم يقولون أن اسم فرعون الوليد، ليس هناك دليل صحيح يدل على هذا، وإنما هذا مما صنعته أيدي الرافضة. لماذا؟ لأن اسم الوليد يكثر في بني أمية، وهم قد اشتد غضبهم على بني أمية، يحاولون أن يطمسوا تاريخه ويشوهوا سمعته ويذهبوا قيمة عظمائه. فالمراسيل رضيع، نحن عندنا قواعد ثابتة جعلها أهل الحديث، لا بد من السند الذي يحتكم إليه وتشد به اليد. أما من يتسمح في المرسل فإنه إذا كان مما يتسمح فيه في فضاء الأعمال ونحو ذلك فلا بأس، أما أن تبنى عليه أحكام فلا. ومن بنى عليه من بعض الأئمة بعض الأحكام فهذه لها شروط عندهم، ومع ذلك لا يقرون عليها، ولكن الأمر فيها أخف لأنهم يشترطون شروطا في ذلك. من هذه الشروط أن لا يكون في ذلك الباب غير ذلك المرسل، ولا يكون في ذلك المرسل شيء من النكارة أو الشيء الذي يدعو للتثبت فيه. في أمور أخرى لعله إن جاءت له مناسبة نبينه إن شاء الله تعالى لضيق الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا.